بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنقرأ بإذن الله تعالى في تفسير سورة الكريم من سورة القرآن الكريم، وهي سورة الدلد، وهي سورة مكية كلها بإجماعهم، وهي 20 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما أكرهتني بهذا البلد وأني تحل بهذا البلد فواجدني ومن ولد. قوله تعالى لا أكرهتني بهذا البلد، سبق أن تكلمنا يعني عن تفسير قوله تعالى لا أكرهتني، لا أكرهتني في سورة القيامة، لا أكرهتني بيوم القيامة في سورة الواقعة، فلا أقسم بمواقع النجوم. فقلنا إن في ذلك قولين، الأول أن معناها أقسم، لا أقسم معناها أقسم، وإنما أدخلت لا في التوكيد، فلا هنا زائدة، وهذا معهود في لغة العرب. وكان كما قال الله تبارك وتعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من قبلنا لئلا يعلمها منه يعلمها، فهي هنا مزيدة للتوكيد. القول الثاني أن هذا التركيب لا أقسم هو في حد ذاته هو صيغة من صيغ القسم، تركيب على بعضه لا أقسم هو في حد ذاته صيغة من صيغ القسم كما ذهب إليه بعض المحققين. والبلد هو مكة، وخير القسم لا أقسم بهذا البلد يعني أقسم بهذا البلد، هذه مكة المكرمة، وأنت حل بهذا البلد، فخير القسم بقوله تعالى وأنت حل بهذا البلد، يعني إنما أقسم بهذا البلد وأنت فيها، يعني أنت حل بهذا البلد. فالقسم هنا مخير بكون النبي صلى الله عليه وسلم حلا في هذه البلد، عناية بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه إقسام به لأجله، فأن الله أقسم بذلك لأجل وجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها، مع تعريض بعدم شرف أهل مكة، وأنهم جهلوا جهلا عظيما لأهلهم بإخراج من هو حقيق به وبه يتم شرفه. ففي هذه السورة نوع التعريض بعدم شرف أهل مكة، وأنهم جهلوا جهلا عظيما. لماذا؟ لأنهم هموا بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو حق الناس في هذا البلد، حق الناس أن يقيم في بلد الله الحرام، بل شرف هذه البلد يتم، هو بلا شك بلد مشرف، لكن يتم شرفه بحلول النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فمثل هذا حقه يعني حق أن يوفر وأن يؤمن به وأن يتبع ويؤمن به ويصدق به، لا أن يفرد ويخرج من هذه البلد. قال الشهاب والحل صفة أو مصدر بمعنى الحال على هذا الوجه، ولا عبرة بمن أنكر لعدم ثبوته في كتب اللغة، وأنت حل بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد يعني إما أنها صفة وإما أنها مصدر، صفة يعني وأنت حل، والحل عكسه الإيه؟ الحرام أو المحرم، وأنت حل بهذا البلد. أو هنا مصدر بمعنى الحال، وأنت حل وأنت حال مقيم يعني أو موجود في هذا البلد. وقيل معناه لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد يعني وأنت يستحل فيه حرمتك ويتعرض لأبيتك. ففيه تعذيب لإكرامهم في عداوته، وتعريض بتجميعهم وتفريقهم، لأنه لا يستحل فيه الحمام، فكيف يستحل فيه الزام مرسل الأنام عليه الصلاة والسلام؟ فكان الحمام ينبغي أن يبقى من أن لا يتعرض له أحد بأذية. فكيف في هذا البلد الذي هو بلد الله الحرام وفيه رسوله عليه الصلاة والسلام سيد الأنام ومع ذلك يؤذى هذا البلاء حتى إنه لا يقرأ به؟ وقيل ما له أنت حل به في المستقبل، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. هذا ذهب بعض التصريح إلى أن الخطر هنا بهذا البلد في حال لم تحصل لقبل النبي عليه السلام ولم تحصل لأحد بعده، وهو أن نكتة بلد الله الحرام وحظتها باكان إلى أم الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إن هذا البلد من حرمه الله عز وجل، وإن مكة لم تحل لأحد قبل ولم تحل لأحد بعده، فإنما أحلت لي ساعة بالنهار، لم ساعة معينة وهي لحظة أو ساعة الفتح، ساعة فتحها أحل الله له أن يفعل بعداله ما يشاء، وإنما أحلت لي ساعة من الجهل، وهي حرام باقية على قبلتها لم تحل لأحد قبل ولم تحل لأحد بعد، فإنما أحلت لي ساعة من النهار. فإن ترخص أو فإن أحد ترخص باتفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول له إن الله أذن لنبيه ولم يأذن لك. فلذلك مكة البلد الحرام لا يجوز لأحد أن يستحل القتال فيها بحال من الأحوال. فبعض العلماء قالوا إن يعني طبعا هذه الصورة مكية كما قلنا في الإجماع المفسرين، وصورة الفتح أو حتى صورة الفتح إذا جعلت الله والفتح ورأيت الناس هذا خلول في دين الله أفواجا إلى آخره، إما هي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي بعد تلك هذه المدة. فهذا مما يشير إلى أن في هذه الآية إشارة أو إخبار بشيء لم يكن قد وقع، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، يعني في الوقت الذي سوف يأتي فيه الحرام سوف تحل لك مكة، فتفتح مكة وهي بلد الله الحرام تحل لك ساعة من النهار كما حصلت الجائلة في فتح مكة. وإن حرمتها يعني عادت اليوم كما كانت بالإيه من أمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا فيه إخبار عن المستقبل، وأنت حل بهذا البلد يعني في المستقبل ستكون حلالا تصنع فيه ما تريد من القتل والأكل، إشارة إلى ما سيقع من فتح مكة وإخلالها له صلى الله عليه وسلم ساعة للنهار يقتل ويقتل، مع أنها ما فتحت على أحد قبله ولا أحلت له، ففيه تسلية له ووعد لنصره وإهلاك عدوه. فالحكم على هذين الوجهين رفض الصنع، وفيهما يعني كما قالوا بعد، يعني بعض المفسرين قال هذا فيه بعد، لا سيما قراءة الاستقبال في الوجه الأخير فإنه غير متبادل منه. وإنما كان الأول أولى، لا أقسم لهذا البلد وأنت حل لهذا البلد، يعني وأنت حال في هذا البلد، يعني أقسم بها وأنت حل فيها زيادة فيه طرفها لوجودك وحضورك فيها. وقيل وإنما كان الأول أولى لتشريفه صلى الله عليه وسلم بزعل حلوله به مناطا لأعضابه، فهذا تشريف لمكة حتى أقسم الله بها، وإنما زاد شرفها لوجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها، مع التنبيه من أولي الأمر على تحقق مضمون الجواب بذكر بعض نواهي المتأبدة على نهي براعة الاستهلال، وأنه كابل المساح ولاقى من الكبائر في سبيل الدعوة إلى الله ما لم يكابده داع قبله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن طبعا هذا يعني القتل هنا لا يقصد بهذا البلد إلى آخره، أين ذات القتل؟ وهذه قوله تعالى لا قادر خلقنا الإنسان في كبد، فكأن في ظل هذا القتل في البلد مع حلول النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا فيه تحقيق من تحقيق لمضمون الجهاد، يعني هو أن الإنسان بالفعل سرق في كبد، إشارة إلى ما كبده النبي صلى الله عليه وسلم من المسح وما لاقى من الكلام في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ما الذي كبده لا عن قبله صلوات الله عليه وسلم به. ووالده وما ولد، هذا عطف على قوله تعالى هذا البلد داخل في المسكن به، ووالده وما ولد يعني اقسم بوالده وما ولد على سبيل العطف. قيل على بذلك ادم وولده، ووالده وما ولد يعني ادم وذريته، وقيل ابراهيم وولده وابن ابراهيم وولد. والصواب كما قال ابن جرير ان المعني به كل والد وما ولد، كل والد وما ولد، لان الصيغه صيغه العموم ووالد وما ولد، فهذا عم كل والد رجل ادم الى اخره. قال ابن جرير وغير جائز ان يخص ذلك الا بحجته يجب التسليم لها من خبر او عقل. فمن أراد أن يخصصه بآدم أو بإبراهيم أو غيره فلا بد أن يرجع بحجة نقلية أو عقلية ولا سبيل إلى الزيء من ذلك. يقول غير زائد أن يخص ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها من كبر أو عقل، ولا خبر بخصوص ذلك ولا برهان يجب التسليم له بخصوصه، وهو على عمومه فما عمه. طيب ووالد وما ولد، ولا أصدها ومن ولد، فعبر بما مكان ايه من لماذا ووالدي وما ولد لماذا يعبر احيانا عن العقل بما في حاله الايه الوقف في حاله الوقف كما في قول الله تبارك وتعالى وكان ما طاب لكم من النساء الاثنى والثلاثة والرباع، المقصود من ولد، لكن اذا اردت الترتيب على الصفه الوقت فتستعمل ما، فالجحر ما طاب ان الترتيب على الوقت ايه ما يطيب. كذلك يقول الله تبارك وتعالى والله اعلم بما وضعت، بما وضعت يعني الله اعلم اي مولود عظيم الشأن وضعت، والله أعلم بما وضعه أي مولود عظيم التأليم هات وضعته. يقول الخطيب رحمه الله تعالى وإيثار ما على من لإرادة الوصف فيفيد التعظيم في مقام المدح، وإنه مما لا يكتمل كله بشدة إبهامها، لأن الإبهام فيها أشد، وكأن هذا الشيء المعبر هنا شيء لا يكتمل وضحه لإيه أو كله بشدة إبهامها، ولذا أفادت التعجب أو التعجيب، التعجب أو التعجيب، فإن لم يكن استفهاما كما في قوله تعالى والله أعلم بما وضع، أي مولود عظيم الشأن وضعته. وهذا على كون المراد إبراهيم والنبي صلى عليهما الصلاة والسلام ظاهر، وإن وما ولد إن كان مقصود ما أخبرنا به آنفا فعلى يعني القول أنه وما ولد وما ولد يعني إبراهيم هو الوالد، وما ولد هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شأنهما عظيم عظيم. أما عن المراد آدم وذريته وذريته ووالد وما ولد آدم وذريته فالتعجب من كثرتهم، ووالد وما ولد هذا التعجب هيكون من إيه؟ من كثرتهم أو مما خص به الإنسان من خواص البشر، ووالد وما ولد يعني وما أدراكنا هذا الذي ولده هذا الوالد وهو آدم وكل ذريته، فالتعبير هنا من الخصائص التي خص بها آدم وذريته على سائر المخلوقات، خواص البشر بالذات كالنطق والعقل وحسن الصورة وإلى آخر ما تكلمنا عليه بالأمس في خصائص البشر مما صدره وهمه. ثم قال عز وجل في جواب الحكم لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في شدة يكادد الأمور فيعرضها في أطواله كلها من حمله إلى أن يستقر به الخلاص إما في الجنة وإما في النار. فالإنسان من بداية ما يحصل من حمله فهو نطفة مدرة من هذه الولايات الأولى إلى أن يستمر نموه شيئا فشيئا إلى أن يخرج من يعني هذا الموضع باكيا إلى أن ينمو ويتم ويمر بأطراف التي يمر بها كل إنسان من الكهولة إلى الصبا إلى الشباب إلى الكهولة إلى الشيخوخة إلى الموت إلى القبر إلى الضعف والنشور إلى أهوال يوم القيامة وطول ألف سنة إلى الميزان إلى الصراط ثم إلى نهاية الرحلة وهي الاستقرار في دار القرار إلا في الجنة وإلا في النار. في كل هذه المراحل ما دون دار الجزاء فهو في فهو في شباب في مساحة لا يخرج إنسان أبدا من هذه المساحة. قال ابن مسعود الكرس أصله من قولك كبر الرجل سبدا أو سبدا فهو أسبد إذا وضعت كبده وانتفخ إذا وضعت إذا وضعت كبده وانتفخ الرجل المسعود اللي هو إيه عنده انتفاخ في الكبد فاتسع فيه اتسع فيه هذا التعبير حتى استعمل في كل تعب ومشقة ومنه السقة المكابدة فتقول فلان يكابد النفاق من كلمة الايه المكابدة كما قيل كبته بمعنى اهلكه واصله كبده اذا اصاب كبده. قال دليل يا عيب هلا بكيت ارض دليل كنا وقام الخصوم في كبدي اي في شدة الامر وصعوبة الخصب. وفي هذه الآية الكريمة في قول الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم مما كان يكابده في قريش من جهة أن الإنسان لم يخلق للراحة في الدنيا وأن كل من كان أعظم فهو أشد نصبا. هذا خلاصة ما قالوا فمناسبة أن يكون هذا الجواب الحسن بإيه لا أخذ بهذا البلد وأن أحل بهذا البلد ووالد وما ولد. هذا أيضا إشارة إلى المكابدة التي يمر بها كل إنسان في مراحل يعني نموية. لقد خلقنا الإنسان في كبد يعني كل إنسان يعاني ويعني يكابد المساق فهذه سنة الله الماضية. فهذا في تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يكابده من قريش من جهة أن الإنسان لم يخلق للراحة في الدنيا. ولكن المشكلة للإمام أحمد متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال إذا خلف جسر جهنم وراحه أو كما قال الإمام أحمد رحمه الله لا يجد الإنسان راحة إلا إذا نجا من أهوال يوم القيامة ومر على الصراط ونجا وأفطر النار بعيدة عنه وأوشك أن يدخل الجنة هنا يجد طعم الراحة. أما قبل ذلك فلا يمكن أبدا. فمن يطلب الراحة في الدنيا فهذا يطلب المحال لأن الدار التي ليس فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوث هذه الجنة فقط. أما الدنيا فلا يمكن أبدا أن يجد الإنسان فيها الراحة الدار. كل إنسان لم يخلق للراحة وأن كل من كان أعظم فهو أشد نصبا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه يعني قوة زيد في بلائه وإن كان في دينه رقة ابتلى على قدر دينه ولا يزال بلاء العبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فكلما عظم قدر الإنسان عند الله سبحانه وتعالى كلما اشتد نصيبه من البلاء من البلاء. هذا خلاصة ما قاله المفسرون به. وقال القسمي لقد خلقنا الإنسان في كبد أي مكابدة ومشقة من نفسه وهواه من نفسه وهواه صراع ومجاهدة كما قال الشاعر إني بنيت بأربع يرمي لي ثم ولا واحد صوته واضح نعم المهم يعني اني بغيت اربع يرميني في الاخر بقول ايه ابليس والدنيا ونفسي والهوى من اين ارجو بينهن فتكه ابليس والدنيا ونفسي والهوى. فالانسان في حاله مكابده مع ابليس والدنيا وفتنتها والنفس والهوى. أيضا. فإذا في كبد يعني في مكابدة ومدقة من نفسه ونواه أو مرض باطل وفساد قلب وغنى بحجة يبقى إذا الكبد في اللغة غنى الكبد الذي هو مصدر القوة الطبيعية. فالسعير غنى الكبد لغنى غياب القلب ومرض الجهلة. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أيحسب هذا الإنسان لغنى غيابه ومرض قلبه كاحتجابه بالطبيعة أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أي أن لن تقوم القيامة؟ أيحسب الإنسان أن لن تقوم القيامة وأن لن يقدر الله سبحانه وتعالى على مجاداته وقهره وغلبته مع أن ما هو فيه من المكابدة يكفي لإيقاظه من غفلته واعترافه بعجزه. يقول أهلكت مالا لبدا، يقول الإنسان أهلكت مالا كثيرا لبدا من تلبد الشيء إذا اجتمع. وأنه لما قال عدد الله يدعوه كانوا يدخلون عليه لبدا من التلاحق أو طبقات فوق طبقات. فذلك هنا يقول أهلكت مالا لبدا مالا كثيرا متراكما بعضه فوق بعض. فالمراد هنا يقول أهلكت مالا لبدا يعني المراد ما أنفقه للافتخار والمباهاة والرياء، يفتخر ويرائي ويباهي الناس بأنه أنفق كثيرا. فقول بعض الناس إذا أنفق على شخص يقول خسرت عليه كذا وكذا، خسرت عليه كذا وكذا، يعني ضحيت بهذا المال الكثير في سبيل هذا الشخص، ويعبر عنه بقوله فخرت أو خسرت عليه كذا وكذا إذا أنفق عليه. فهو هذا الإنسان المحوط حينما يقول أهلكت مالا لبدا يتفضل على الناس بالتبليغ والإسراف فيحسبه فضيلة لاحتجابه عن الفضيلة ولجهله. يقول أهلكت مالا لبدا، فمن الزواج وما المستحيل؟ الزواج هو الذي يعطي في موضع العطاء ويمنع في موضع المنع، والبخيل هو الذي يمنع في موضع العطاء. فلو ان انسانا يعطي في غير موضع العطاء تبذير فقط لاجل المفاخره والمجاهاه فهذا لا يمدح، ولا يسمى هذا جودا وكرما، وانما هذه تفاهه واسراف وتبذير. واضح الانفاق لا يمدح على الاطلاق، وانما يمدح الانفاق اذا انفق في محله الناس به. اما من ينفق تفاهة فهذا لا يمدح ولا يقرب هذا من الكرم ولا من الجود في شيء. فلا يقول اهلكت مالا لبدا فانفق مالا كبيرا يباهي الناس ويتفضل عليه بالتبذير والاسراف، ويحسن هذا الاسراف وهذا البن فضيله لاحتجابه من الفضيله وجهه. فلهذا قال الله سبحانه وتعالى ايحسن ان لم يره احد، فيحسب أن لم يطلع الله تعالى على باطنه ورياته حين يمسك ماله في السمعة والرياء والملاهاة لا على ما ينبغي في مراضي الله، وهي رذيلة على رذيلة، فكيف تكون فضيلة؟ يعني أنت تتراءي الناس وتلهيهم وتفكر بأنك أنفقت مالا لبدا مالا متراكما على ما تظنه فضيلة، وأنت تريد السمعة والرياء، فيحسب أن لم يره أحد، ألم يعلم أن الله يرى؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ أيحسب أن الله لم يطلع على ما في قلبه وعلى نيته من هذه النفقة، وأنه لا ينفق إلا رياء الناس ومباهاة وسمعة لا في مراض الله سبحانه وتعالى. فإذا هي رذيلة على رذيلة، أولا من حيث التبذير في النفقة، وثانيا من حيث أنه لا يريد بذلك وجه الله. فإذا كانت رذيلة فوق رذيلة فكيف يحسبها فضيلة؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم يجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ أي ألم ننعم عليه بالآلات البدنية التي يتمكن بها من اكتساب الكمال ليكثر ما يعتبر به ويسأل عما لا يعلم ويتكلم فيه؟ وهذا تذكير بنعم الله عليهم وما أزاح به علتهم في تكاليفهم وما تفضل به عليهم من الآلات التي يتوصلون بها إلى منازلهم ويدفعون بها المضار عنهم، لأن الحاجة إلى أكثر المنافع الدينية والدنيوية لا تكفي. فالحاجة إلى العينين بالرؤية واللسان بالنطق والشفتين لحس الطعام والشراب، وإن تأتيهما في الفم والنطق أيضا. وقوله تعالى وهديناهم النجلين أي طريقي الخير والشر، كما قال تعالى إن هديناه السبيل إما كافرا وإما كفورا. فمعنى وهديناه النجلين أي بينا له ووضحنا له طريق الخير وطريق الشر. والنجد مشهور في الطريق المرتفع، النجد في الطريق المرتفع، والمراد بهما طريق الخير والشر. وإنما سمهما نجدين ليشير إلى أن في كل منهما وعورة وصعوبة، وصعوبة مثلا، فليس الشر لأهون من الخير كما يظن، وإلى أنهما واضحان جليان لا يخفى واحد منهما على ذلك. وهل الله من الزيت حصل كنا من الزيت النجد هو الطريق الايه مرتفع مرتفع من الارض مرتفع من الارض. فيقول الله تعالى وهل الله من الزيت ان الطريق يشير الى ان الله بين له طريق الخير وطريق الشر بصوره واضحه. هل طريق العالي هل يشير احد الى رائحه هذا النجد ولست نجد الخير او طريق الخير لما يكون لأبدا عن سلم مرتفعا وعاليا يكون واضحا للناس كلهم. فنكر الله إن كان بما بين وأوحى وعلم أن يميز بمنتهى الوضوح بين طريق الخير وطريق الشر، فهما طريقان واضحان جليان لا يخفى واحد منهما على ذلك على ذلك في أحد الطريقين، فإنما يختارهما أو يختار أحدهما وهو على بصيرة لأنه طريق غير ملتبس، وإنما هو طريق واضح. وهذا الجامع الجيد يفسرها قوله إن هديناه السبيل إن الشاكرة وإن الشكورة. وقيل أي أوجعنا في فطرته التمييز بين الخير والشر، وأقمنا له من وجدانه وعقله أعلاما تدله عليهما، ثم وهبناه الاختيار، يعني بعد ما بينا وهبناه الاختيار، فإليه أن يختار أي الطريقين. فالذي وهب الإنسان هذه الآلات وأودع باطله تلك القوى لا يمكن للإنسان أن يفلت من قدرته، ولا يجوز أن يخفى عليه شيء من سلطته. يعني أدوات الإدراك كلها ما هي إلا منا من الله سبحانه وتعالى، فكيف إذا كان الله الذي أعطاك العينين واللسان والشفتين وهو الذي هداك من البيت، كيف تحسب بعد ذلك أن الله لا يراك وأن الله لم يطلع عليك حينما انفقت مالا لبنى للوبهاء والرياء والتفضل على الناس لا اتغاء غير الناس؟ ها نحن اهلكت مالا لبنى هيحسب ان لم يره احد؟ هيحسب ان الله لم يرى في باطله من النيه الفاسده والرياء؟ وكيف يحسب ذلك والله الذي امتن عليه بكل هذه الالات الات الادراك؟ فهو المسبب حقي لهذه القوى وهذه القدر. ألم نجعل له عينين؟ يعني كيف يتصور أو كيف يحسب أن لم يره أحد وهو أصلا نفسه لا يرى إلا بالله؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. والواحد هنا أن الله سبحانه قال ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين، يعني اللسان سبق الكلام بالتفصيل في خطورة هذه الجارحة المهلكة إن لم يحترم صاحبها. فهذا اللسان جعل الله أمامه بابا من العرض وبابا من لحم، باب من العرض وهو الأسنان وبابا من لحم وهو الشفتان، كي يستحسنه يعني إغلاقه ولا يخرجه إلا بحساب. فهذه خطورة هذا اللسان الذي خرج يقول كالثعبان ينبغ فلق الله سبحانه وتعالى. فلق فحم العقبة، يعني فلم يشكر تلك النعمة الجليلة لاقتحام العقبة. كان حق هذا الإنسان الذي آتاه الله هذه النعم أن يقتحم العقبة، لكنه مع أن الله أنعم عليه بهذه النعم لم يقتحم العقبة ولم يشكر تلك النعمة الجليلة لاقتحام العقبة. والاقتحام هو الدخول والمجاوزة بشدة ومشقة، والعقبة الطريق الوعرة في الجبل يصعب سلوكها ويستعبر بها هنا لما فيه من معاناة المشقة ومجاهدة الناس. وما أدراك ما العقبة؟ يعني من أصل العقبة في اللغة كما ذكرنا هي الطريق الوعرة في الجبل يصعب سلوكها والمشي فيها. واضح؟ هذا من حيث اللغة. أما من حيث المراد بها هنا فإن الله سبحانه وتعالى فسرها في قوله وما أدراك ما العقبة فتح رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. هذا كله هو اقتحام العقبة. كيف يتم اقتحام العقبة ولماذا عبر عنها بالاقتحام وبالعقبة؟ لما في الاتيان بهذه الأمور من مشقة ومجاهدة نفسه. وما أدراك بالعقبة أي أي شيء أعلمك ما اقتحام العقبة. وفي الاستفهام زيادة تقريرها وكونها عند الله تعالى بمكانة رفيعة. وما أدراك ما العقبة إشارة إلى أن مكانها عند الله رفيع وعظيم. ثم بين تبارك وتعالى ما المراد بالعقبة؟ فتح رقبة أي عتق رقبة أو المعاونة على عتقها أو تقليصها من الرق وأسر العمومية خنوعا به إلى ما فطرت عليه من الحرية. فاذكر قبل أو إطعام في يوم ذي مسغبة. مسغبة يعني مجاعة. إطعام في يوم ذي مسغبة يعني يوم مجاعة. يتيما ذا مقربة. ما أعرف يتيما؟ لإيه؟ ما العامل فيه؟ إطعام المصدر. أو إطعام يتيما. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما لا مقربة يعني لا قرابة. وهذا حظ على تقديم ذوي النسب والقرب المحتاجين على الأجانب في الإفراد لأن من صدق على المسكين صدقة. أما صدق على القريب فهي صدقة فاصلة ثوابها أكثر لمن أن هي صدقة من جهة وهي صلة رحم من الجهة الأخرى. فهذه الآية يفهم منها أيضا أن الإحسان إلى القريب المحتاج أولى وأفضل وثوابه أعظم من المحتاج غير القريب يتيما ذا مقربة. قالوا وقد يمكن في مقربة أن يكون غير مأخوذ من القرابة والقربة بل من القرب يتيما ذا مقربة. تفسير آخر ليس بقى مقربة من القرابة أو القرب لا وإنما من القرب الذي أستقصد من يعني لا هي من القربة أو القرابة النسب والصلة لا هي من القرب. والقرب هو الخاطرة هو من الخاطرة. فكأن المعنى أنه يدعم من خاطرته لفقت من شدة الجوع والضر أو الضر الإطعام في يوم الليلة القرابة يتيما لا مقربة. لا مقربة يعني ذا خاطرة لصقت من شدة الجوع والضر يعني اشتد به الجوع حتى ان خاطرته لصقت يعني رفضه لصق بظهر به يعني كأن ما في شيء من احساء او الامعاء من شدة الجوع لصق رفضه بظهر. فهذا معنى لا مقربة من القرب. والقرب هو ايه؟ من الخاطرة من الخاطرة. فكأن المعنى أنه يتعب من خاطرته نطقا من شدة الجوع والضر. وهذا أشبه بقوله تعالى لا مقربة يتيما لا مقربة أو مسكينا لا مقربة. فلا مقربة أيضا في يعني شرحها. فهذا يعني هذا الكلمة أو قول تبارك وتعالى أو مسكينا لا مقربة يعني يكون أنسب أن يقال إيه مسكينا لا مقربة اللي هو الذي ضمرت خاطرته عن الحقيقة من شدة الجوع والضر. ومع ذلك القرآن يحتمل أيضا الاحتمال الأول لا مقربة أن يكون من ذوي القربى من الأقارب. فهذا أشبه بقوله تعالى لا مقربة لأن كل ذلك مبالغة في وصفه بالضر وليس من المبالغة في الوصف بالضر أن يكون قريبا منه. أو مسكينا لا مقربة أي لا فقر شديد لا يواريه إلا التراب لا يواريه إلا التراب يقال كلمة كلمة يعني نطقة في التراب، ويقال أنا فقير فقرا مدفعا، فقر مدفع أو فقير مدفع بمعنى ناطق بالدقعاء وهي التراب، الدقعاء التراب، الفقر المدفع يعني إيه؟ الذي ينطق صحيح بالتراب. وذهب الأكثرون إلى أن لا من قوله تعالى لا نافية، وهي في قوله تعالى سلق سحنا العقرب، سلق سحنا العقرب، وإنما لم تكرر، مع أن العرب لا تكاد تفردها كما جاء في آية فلا صدق ولا صدق، وكما تقول لا في العيد ولا كلمة في المثل، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلم تكرر هنا سلق سحنا العقرب يعني استغناء بدلالة بقية الكلام على تكرارها، لم تكرر هنا استغناء بدلاء الكلام يفيد تكرارها، لأن نقتحا لما لما تكرر بما بعده كان في قوة لا تكسر رقبة ولا أطعم مسكينا. وفي الآية أجوبة أخرى منها أنه لما عطف عليه كان هو منفي غير فكأنها كررة. وقيل لا للدعاء فلق سحب العقرة، بعض قال إنها للدعاء يعني كما تقول فلان لا نجا ولا سلم، يعني يرى الله أن النجا وأن يسلم لا نجا ولا سلم. وقيل فلق سحب مفتقة من ألا التي هي للتحضير، وقيل إنها للناس فيما يستقبل. وقال بعضهم أما ما قيل من أن لا إذا دخلت على الماضي وجب تكرارها ولم تكرر في الآية فذلك لا ينتفت إليه، لأن الكتاب نفسه حجة في الفصاحة وقد ورد في كلامهم عدم تكرارها. ثم يقول تبارك وتعالى مبينا شرط انتفاع كل هذه الفرق التي يعني سبق ذكرها، وما أدراك من عقرب فتح رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مسغبة أو مسكينا ذا مسغبة. فهذه الفرق لا تنفع إلا مع الإيمان، إلا مع الإيمان، ولا تنفع صاحبها في الآخرة إلا إذا كان مؤمنا من عدم الصالح الذي قلت وهو مؤمن، فيشترط الإيمان فيتنفعه الأعمال الصالحة. قال ثم كان للذين آمنوا فتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم هنا بمعنى الواو، ثم كان يعني مش واضح على هذه الاشياء ثم ما ذلك يؤمن، مش بالتواصل لان هي هنا بمعنى الواو. هل يستطيع احد ان ياتي بشاهد القران الكريم بان ثم تكون بمعنى الواو؟ شو تقول؟ لا يريد حد يقول هذا الشيء وخير جدا لك. ثم الله شهيد على ما يفعلون، ثم الله شهيد على ما يفعلون، فطبعا يعني هنا بمعنى الله، يعني لان الله تعالى يعني لا ياتي وقت لا يكون شهيدا على ما يفعلون، ثم الله شهيد على ما يفعلون، فثم هنا بمعنى كذلك هنا ايضا ثم كان يعني وكان هنا بمعنى الواو، لان طبعا هذه الاشياء اصلا لا تصح كعباده الا من المؤمن. واضح. ثم كان من الذين امنوا اي بالحق الذي جاءهم تبع عطف على من في الله وهو اقتحم او على حتى، وتواصوا اي اوصى بعضهم بعضا بالصبر اي على ما نالهم في سبيل الدعوه الى الحق، وتواصوا بالمرحمه اي بالرحمه على بعضهم كقول تعالى رحماء بينهم، او بالمرحمه اي بموجبات رحمته تعالى من القيام بالحق والصبر به وعمل صالحا. اذا وتواصوا بالمرحمه، المرحمه هنا اما انها بان يرحم بعضهم بعضا، يتواصوا بان يرحم بعضهم بعض رحمه بعضهم على بعض، كما قال رحماء بينهم، او تواصوا بالمرحمه تواصل بما بينهم بالأشياء التي إن فعلوها توجب لهم رحمة الله إياهم، وهي إيه؟ الأعمال الصالحة والجهاد والدعوة والصبر بالحق والصبر على ذلك. إما أنها اليمن غير أصحاب اليمن أو الميمنة جهة اليمين التي فيها السعداء أصحاب اليمين. يقول القاسمي يقول قوله تعالى سرق سحب العقبة إلى مثله إلى قهر النحل بتكلف الفضائل والتزام شروط طريقها واتكالها حتى يصير التطبع قطعا. سلق سحب العقبة ولا أدراك العقبة، يعني السحب كما قلنا فيها إشارة إلى إيه؟ إلى أن الإنسان يتجيد هذه الأشياء حتى غطباء أو إطعام أو صدقة أو كذا، هذا لا يكون إلا بعد مجاهدة سحب النفس. فهذه إشارة إلى أن يقهر الإنسان نفسه وأن يجاهد نفسه لأن يتكلف الفضائل حتى لو لم يكن متحليا بالفضائل كلها، لكن يجاهد نفسه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد أن يجاهد العبد نفسه وهواه في ذات الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمة الإنسان سحب العقبة، تخيل سحب العقبة يعني جبل وعظ جدا فيه طريق غاية النعورة والصعوبة، يعني من ارتفع ومعروف ان ارتفاع الجبال يترتب عليه مشقة شديدة لان التنفس يصعب كلما ارتفع الانسان الى اعلى، فهو يقتحم هذه العقبة يعني انظر الى المشقة التي يتكلفها في الارتفاع في هذه الطريق الوعر الى اعلى. فالنص تعالى يرشدنا بهذه الآية رئيس الى مجاهدة النفس وتحمل المشقة في جهاد النفس. فلا اقتحم العقبة فكأنه بيقتحمها بقوة وجرأة ولا أدراك ما العقبة. فالمقصود الإنسان أن يغالب نفسه ويقهر نفسه ويكلفها الفضائل ويلزم سلوك طريقها واكتسابها حتى يصير التطبع قطعا، فيتطبع أولا ومع المداومة يعني يستطيع أن يغير طبعه إلى الخير وإلى الأحسن. ثم قال فإن الإطعام خصوصا في وقت شدة الاحتياج للمستحب الذي هو وضع في موضعه من باب فضيلة العفة بل هو أفضل أنواعها. فلق تحم العقبة ولا أدراك من العقبة فد رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، في يوم ذي مسغبة يعني مجاعة. ولكن إذا كان إذا أطعم في وقت مجاعة لفك أن الطعام يخرج إلى إيه ويوضع النفقة في مستخفها، في مستخفها بخلاف هذا الذي أتوام عليه من قبل يقول هناك مالا لبنى ينفق مالا كثيرة مقاطرة وضع هذا الأرياء ويظن أن ذلك فضيلة، بل هي رضيلة فوق رضيلة فضل مع أن تعد رضيلة. ليه؟ لأنه أولا ينفق بإيه بكفاها لبنى ليبدل المال وليس بكسب ولا يساهم في موقعه، وثانيا هو يريد بذلك المراعاة والتباهي. ولذلك قال الله النبي عليه الصلاة والسلام عن إجابة دعوة المتباريين وقال إن المتباريين لن يجابان ويؤثر طعامهما. لو الإنسان يجب من الأولياء كل واحد يعمل الوليمة ويدعو الناس إليها مباهاة مباراة يعني يتباريان المتباريين المباراة بينهم في التنافس مين ينفق أكثر ومين يأتي بطعام أكثر ودم. إذا كان المتباريين ويتنافسان فيعاقبان شرعا بإيه؟ لأن تجاب دعوتهما ولا يؤكل طعامهما. المتباريان لا تجاب دعوتهما ولا يؤكل طعامهما، لأن هؤلاء ما ينفقون ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. فهذا يعلم بالقرائن، هذا يعلم بإيه؟ بالقرائن يعني تدل على أنه ما يجريان المهاجات لا النفقة في سبيل الله تبارك وتعالى. أما هذا فيخلي الطعام في وقت المجاعة في يوم المليون أشغل. فالإطعام خصوصا وقت شدة الاحتياج لهذا الشخص المستحق هو وضع الصدقة والطعام في موضعه، فهذا من باب فضيلة العفة بل هو أفضل أنواعها، لأن المجاعة الغالب بتعم المجاعة تعم فهو يكون محتاجا للطعام لكنه يفعل مع ذلك في وقت المجاعة. والإيمان من فضيلة الحكمة وأشرف أنواعها وأجلها، ثم كان من الذين آمنوا، وهو الإيمان العلمي المحلي. فتواصل بالصبر، فالصبر على التمرين من أعظم أنواع الشجاعة. وأخره عن الإيمان من امتناع حصول فضيلة الشجاعة بدون اليقين، لأن الإنسان يكون شجاعا أولا في ذاته عنده يقين أم العدل من أول الشجاعة واليقين اليقين لم يدرك مثال عملي في الجهاد يعني لما الإنسان الذي يضحي بنفسه هذا يضحي بنفسه وبروحه إن لم يكن هو أصلا ابتداء أولا عنده يقين بأن له عند الله الجنة وهذا غيب لو لم يكن لديه يقين بالغيب لما أقدم ولما حصل عنده هذه الشجاعة ولذلك هذا هو هذه هي المشكلة التي تؤرق أعداء الإسلام في كل زمان الكفار الذين حاربوا المسلمين منذ العصر الأول إلى يومنا هذا هي دي هذه نفس المشكلة حب المسلمين للإيه؟ للموت أشد من حب الكفار للحياة وهذا هو الذي يقود مضاجع اليهود وشواهده من التاريخ يعني كثيرة جدا تدع الكفار من حدة حب المسلمين للموت لأن هو الموت يعني في سبيل الله ماذا يساوي هو كده كده حيموت يعني تعددت من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد تذكرون حادثة الجماعة والمريض في أمريكا في لبنان كان في عهد مين ريجن فلما حصل عملية دفن المبنى ومات عدد كبير جدا من العسكريين الأمريكان في هذه الحادثة في بيروت وعلى إثرها فرت أمريكا من لبنان كان جنرال الهريب غيمة عاتبه ريجن وقال له كيف أمريكا يعني أقوى دولة في العالم والتكنولوجيا وكذا وكذا كيف يحصل هذا فرد عليهم ردا منطقيا يعني قال إن أقوى إجراءات الأمن في العالم لا تقف في وجه رجل يريد أن يموت يعني أي إجراءات أمنية لا يمكن أن تقف وجه واحد يريد أن يموت لأنه هو بعد كده إنه يعمل تاني فلذلك أقوى إجراءات أمن في العالم لا تقف في وجه رجل يريد أن يموت فخلص أي إجراءات تسير معه الشاهد أن هذا هو الذي أحضر أعداء الإسلام في كل وقت وهذا من خصائص هذه الأمة مثل هم لا يفهمون لأنهم ينفقه لعالج السر السر هو أنه لا يقرم على هذا إلا وهو موقن بأنه سوف ينتقل إلى ما هو أفضل لقول النبي عليه الصلاة والسلام للشهيد عند الله ست خصال يوفر له في أول رفعة من الذنب الذنوب دائما تصير الإنسان بالجبن والهلع والخوف من إيه؟ من الموت فيلقى الله بذنوبه لكن الله تعالى يزيل من أمام هذه العقبة فيقول له ضمنت لك إذا ابتسمت في سبيلي أن أمحى عنك بأول قطرات دم تنزل تمحو وتمسح تماما كل الخطايا التي ارتكبتها فمن لا يحرص على أن تمحى خطاياه بهذه السرعة يغفر له في أول رفعة من دم ويجار من عذاب القبر ويأمن من فزع الأكبر ويحلى حلية الإيمان ويزود 70 من نحور العين أو يزود من نحور العين ويكفع في 70 إنسانا من أقاربه ومثل فإذا يعني فهذا هو سر هذه القوة مع أن المسلمين قد يدخلون في كثير من الظروف في حالة من الضعف الشديدة ماديا لكن هذه النقطة بالذات التي أحضت الروم أحضت الفرس وكل من تفرد المسلمين هذه الشكوى التي يذكر وطبعا لو قرأتم تاريخ فلسطين أو الحرب 48 وتلك اليهود أخوف ما يخافون من المجاهدين المتدينين من الإخوان المسلمين لماذا قالوا أن هم يتوقعونهم أي طريقة يخافون منهم جدا ويهربون من أي مكان يتواجدون فيه لماذا يقولون أن قال أحد الضباط اليهود في ذلك الوقت قال نحن أتينا هنا لفلسطين يعني لنعيش وهم يأتون ليموتوا جايين لنا عشان يموتوا واحنا جايين عشان نعيش فهم معترفون هم أتوا من أساق الأرض هؤلاء النفوس المجرمون اليهود الحل يرجع كل واحد الى وطنه يرجع الفلسطينيون الى بلادهم ويرجع اليهود من حيث جاءوا من اشتات الارض التي كانوا فيها واضح فالشاهد يعني ان وحتى الان يعني رغم الفارق اصلا لا وجه مقارنه اصلا بقوه هؤلاء المساكين اطفال بحجاره ومن جيش عرمره ومع ذلك يضجون ويخافون ويفزعون لماذا من اجل هذه الجزئيه بالذات أنا لا أريد حقيقة الدخول في تفاصيل لأن موضوع ما يسمى بالعمليات الانتحارية هو أحتاج كثير من التفصيل نظرا لزوم الغالب يتكلم عن التفصيل من ناحية التفصيل لكن على أي أحوال الشجاعة تأتي بعد اليقين لابد أولا اليقين فإذا أيقن الإنسان أنه إذا قتل في سبيل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لما يوقن لأنه يصدق خبر الصادق الموجود عليه السلام وعد لا يمكن أن يخلف فإن الله لا يخلف الميعاد. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فمجرد ما وعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الشهيد لا يجد من نفس الحق إلا كما يجد أحدهم من نفس الفرصة لو لم يفت لسعت إنسانا. تدري هذا الشعور؟ هذا هو شعور الشهيد حينما يتجاوز الاختبار والامتحان لأنه خلاص تجاوز الامتحان وبذل نفسه لله. فهل هو بكل الألم يعني ألم السيف أو النطاق أو الحباب أو كذا هل هو فعلا يفعل ذلك؟ لا يفعل إلا كما يجد أحدهم من نفس الفرصة. فحتى هذا الألم لا يحس به فيشتهي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى به ببارقة السيوف على رأسه جدا فذلك يجاوز من عذاب القبر الشهيد لا يفتن في القبر ويحل حداة الإيمان ويزوج الحور العين ويدفع في 70 إنسان من آخر القبر يعني في إيه أكثر من هذا؟ هو كده كده حيموت تعددت الأسباب والموت وحده ولم يموت إلا بأجله كما قال خالد رضي الله تعالى عنه وهو على فراش الموت يعني إنه ما في جسده إلا موضع طعنة برمح أو ضربة بسيف يقول وها أنا لا أموت على فراش كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. أن الحرص احرص من الحكمة سألة الحكمة تقول إيه احرص على الموت تهب لك الحال تهب لك الحال. فالشاهد يعني أنه لم يعني ينام إلا ما قدره الله أجل المحتوم سوف يرفع فأي سبب ما مكان أنا وياك هذا السبب. فإذا هذه كانت صفة يعني طيبا أن نربط بهذا الأمر فضيلة الشريعة لا تأتي إلا مترتبة على فضيلة اليقين. لابد من اليقين أولا ثم اليقين هو الذي يجعل الإنسان يكون في زعم. أما العكس إذا لم يوجد أن الإنسان يقين وهو يريد الدنيا ولا يريد الآخرة فبلا شك هذا يعني يرفع أسعار الجبن سيد الأخلاق كما يقول. نعم يقول والصبر على الشدائد من أعظم أنواع الشجاعة وأخره عن الإيمان. يعني قال ثم كان الذين آمنوا ثم قالوا وتواصوا بالصبر وأخره عن الإيمان لامتناع حصول فضيلة الشجاعة بدون اليقين. ثم كان الذين آمنوا لأن أول يؤمن فإذا آمن يكون واثقا من إيه؟ من ثواب الصبر وعنده يقين وعاقلة الصبر وعاقلة هذه الشجاعة والإقدام. ثم كان الذين آمنوا وتواصوا بالصبر فهذا هو السر في تأخير الصبر عن الإيه؟ الإيمان لامتناع حصول فضيلة الشجاعة بدون اليقين. وتواصوا بالمرحمة أي التراحم والتعاطف وهذا من أفضل أنواع العدالة. فانظر كيف عدد أجناس الفضائل الأربعة التي يحصل بها كمالية بدأ بالعفة التي هي أولى الفضائل وعبر عنها بمعظم أنواعها وأخص خصالها الذي هو السخاء. ثم أورد الإيمان الذي هو الحق والأساس وجاء بنظرة ثم لبعد مركبته عن الأولى في الارتفاع والعلو. هذا يوضع عن وجود ثم هنا ثم كان الذين آمنوا لبعد مركبته عن الأولى اللي هو الإيمان يعني في الارتفاع والعلو وعبر عن الختمة به لكونه أمة سائل مراتبها وأنواعها. ثم رتب عليه الصبر لامتناعه بدون اليقين. الصبر واليقين دون توأمان الصبر واليقين توأمان كل من الصبر هو أعلى درجات الشجاعة الصبر واليقين. اليقين والصبر إيه لذلك سجل القرآن في ربط شديد ربط يعني ربط وثيق بين الصبر واليقين فمن يأتينا بالتواهد وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبر بكيف الفساد فكما يقول العلماء يعني بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لا يمكن أن يصل الإنسان إلى مرتبة الإمامة إلا به الإمامة الصبر واليقين. يعني كذلك هنا ربط بينهم كان الذين آمنوا هذا هو اليقين وتواصل الصبر صبر واليقين. ثم ركز عليه الصبر لامتناعه بدون اليقين. لا يمكن أن يحصل صبر إلا باليقين ولذلك تجد المؤمن أقل الناس جزعا عند المصائب. المؤمن لا يجزع عند المصائب حتى يعدم الناس من حاله إذا نزل به المصيب. لماذا؟ لشدة اليقين. واضح لشدة اليقين، لأنه يوقن أن ما عند الله خير وأبقى. واضح. سأذكر مثالا من دم حياته من قبل. أنا دعم الجلسة العوامين تكرر الكلام كثير لكنه يفيد يعني إن شاء الله. أحد الإخوة الشباب شاب كويتي كان في حادثة الطائرة الجامعية خطفت من زمن المخطط في أوراق الأمن الأخير، فكان يجلس بجواره في الطائرة رجل أمريكي، وكان حصل طلبات إقدام هذا، فكان الركاب يعني في شجع وهلع وجزع أنهم يخافون من الموت. أما هذا الأخ فكان عنده سكينة ويقين وبرد وسلام وجلس يذكر المصحف على ولا كأن في شيء، راضيا بما يقدره الله سبحانه وتعالى موت أو حياة، هو يستغفر ويذكر الله في غاية الاطمئنان والهدوء والسكينة. فكان هذا يستفيد الرجل الأمريكي اللي بيجلس في غاية القلق والفزع والهلع من هذا الذي يحدث، فما صبر الأمريكي، ما صبر رجل كبير كان. فقال له يعني ما هذا انت يعني احنا في هذه الحاله من الفزع وانت ما في اي شيء ابدا، وقعد تتمكن بالاسرار وهذه الاشياء. فقال له الامني مسلم، قال ماذا تعني يعني تشرح له، قال ان كل شيء سيكون بقضاء الله وقدره، والمسلم كل امره له خير ومهما يقدر لك سيكون خيرا لنا الى اخره. فرجل من شده اذاره قال لو انني نجوت من هذه الحادثه فسوف ادخل في الاسلام الذي يجعل اتباعه يعني يصمدون امام الشرائع بهذه الطريقه. فالرجل قال اذا خرجنا ونجونا من الطائره سوف ادخل في دين الاسلام. للاسف الشديد لم يسلم الرجل، لانه هو واحد بس قتل في هذه الحادثه وكان هذا الرجل. فالله اعلم بحاله حساب الله، لكن الشاهد يعني هذه من النساء التي يعني وطبعا شواهد الوقائع كثيره جدا من المؤمن لما عنده من اليقين لا يجزع عند الشدة ولا يخاف. لماذا عند اليقين؟ فاليقين هو أصل الشجاعة. يقول واستغنى بذكر المرحمة التي هي صفة الرحمن عن سائر أنواعها وهي العدالة، كما استغنى بذكر الصبر عن سائر أنواع الشجاعة. ثم يقول تعالى والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المسألة. والذين كفروا بآياتنا أي بأدلتنا وأعلامنا من الكتب والرسل وغير ذلك من آيات الأنشط والآثار التي بكل يرتقى إلى معرفة الصراط التي تجب الاستقامة عليه في الاعتقاد والعمل. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المسأمة أي الشؤم على أنفسهم، أو المسأمة بها في الشمال التي فيها الإقصاء، وأصحاب الشمال مع أصحاب الشمال. وأهل اليمين في رسالة الدين الإسلامي هو عنوان الصعداء، وأهل الشمال هو عنوان الأسرياء والعياذ بالله. عليهم نار مقصدة أي مطبقة أبوابها، كناية عن حبسهم المخلد فيها وسد سبل الخلاص منها، أجارنا الله بفضله وكرمه منها. نكتفي ليلة هذا القصر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.